اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ خير ونعم الحمد لله. جزاك الله خيرا عنا والله. الله يبارك فيك ويرضى عليك. والله احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. كنت اريد ان اسالك عن ثلاثة اسئلة. تفضل. اما السؤال الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة ايام وجائزته يوم وليلة. ما معنى جائزته يوم وليلة؟ طيب. السؤال الاخر عن مثلا النبي الامام في الصلاة هل يترك وقتا للمأمومين كي يقرأ الفاتحة ام يدخل في الصورة التي تلي الفاتحة على طول؟ طيب. السؤال الاخير باذن الله اللهم صل على النبي. نسيت. لا تذكر والله. طيب الحمد لله. تابع معايا حلقة ان شاء الله. الاتصالات هنعدي ربع ساعة ونخل الاتصالات ان شاء الله عشان نلم الموضوع. قلنا طب اخر اتصال معلش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه معاك ماما من الدخيلة الاسكندرية. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك والدتي كانت عندها السكر فبتفطر طبعا. نعم. فتقوم الاي دي ان سيجي اللي هي تطلعها عشان هي بتفطر لازم هي مريضة يعني من السكر ما ينفعش ان هي تصوم. حاضر. وعايزة اسأل كان سيدة الشيخ. اتفضلي. عايزة اعمل حاجات في رمضان ان هي تخليني عملت ذنوب فعايزة اكفر عن ذنوبي فتقولي عن حاجة ان انا اعملها تكفر عن ذنوبي يعني. وان انا بكي في الصلاة كتير. حاضر. معلش مستر سيدي جزاك الله شكرا ربنا يكرمك. اكرمك الله. بارك الله فيك ولك. قلنا يا اخواني من اخطاء الناس في رمضان استقباله بالله والطرب والغفلة عن الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اربعة. من اخطاء الناس في رمضان الاجتراء من البعض على ترك الصوم بغير عذر. تجد انسان ما شاء الله طويل عريض طويل عريض ويفطر في رمضان بغير عذر، وهذا من الكبائر بلا خلاف، لان الصوم ركن وفريضة وشعيرة، ركن من اركان الاسلام الخمسة وشعيرة من شعائر الإسلام، وربنا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفريضة فرضها الله علينا عندما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. الذي يفطر في رمضان بلا عذر وقع في كبيرة من الكبائر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ثم يقضي يوما بدل اليوم الذي أفطره، اللهم إلا إذا أفطر بجماع فهذا عليه التوبة وقضاء اليوم والكفارة الشديدة من صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فأن يطعم 60 مسكين على ما بين أهل العلم في ذلك. خامسا من أخطاء الناس في رمضان الغفلة عن صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان. إذا عرفنا ان رمضان غدا، اذا بعد المغرب هنا في اول ليله من ليالي رمضان، اذا قبل ان ياتي يوم رمضان الاول يعني بالنهار اللي هنصومه نقيم الليل. احنا النهارده ايه يا اخوانا؟ النهارده يوم الخميس، دلوقتي الساعه بعد المغرب هنا في ليله ايه؟ الجمعه. الجمعة. يعني احنا صلينا قيام الليل في المسجد النهاردة ليل ايه؟ الجمعة. تجد الناس في اول ليلة من ليالي رمضان مع الاسف المساجد بالكاد فيها النصف، زمان ما كانش يبقى في حد خالص في اول ليلة، في تاني ليلة كان المساجد ملقانة والشوارع ملقانة. هذا يدل على ان اكثر الناس غفلوا عن قيام اول ليلة من ليالي رمضان. طب امال الناس في اول ليله من ليالي رمضان بيروحوا فين؟ تلقى بقى الاسواق مليانه، المخابز عليها طوابير، محلات الفول والطعميه كظيظه، يقول لك عايزين نلحق السحور نجيب 2 كيلو جبنه قريش ولا حاجه، وكان الناس هياكلوا اخر زادهم، يهدروا سنه من اجل بطولهم، ولا حول ولا قوه الا بالله، هذا خطا. سادسا من اخطاء الناس في رمضان السهر في ليالي رمضان في دور الملاهي او المقاهي او الخيام الرمضانية بزعم احياء ليالي رمضان، وهذه في الحقيقة بدعة من اشنع البدع. وانا لا ادري

السلام عليكم. كذلك من أخطاء الناس في رمضان التلفظ بنية الصيام. يقول لك نويت أصوم غدا لله تعالى، بتقول لي مين؟ لا عبد الله، أنت تتعامل مع رب يعلم السر وأخفى. قال ابن تيمية إن التلفظ بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين. النية محلها القلب يا عباد الله، ونحن نتعامل مع إله قدير عليم. قال عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اوعى تلفظ بالنية، هذا بدعة. 12 من أخطاء الناس في رمضان قلة الصبر، سوء الخلق، كثرة المشاجرات، لا سيما قبيل أذان المغرب. قبيل أذان المغرب بعض الناس إذا صام اشتدت أعصابه وطار صوابه، وتراه قاسيا شرسا سيء الخلق. نعم تيجي تكلمه لك بقول لك ايه، انا في 60 عفريت بيتمطط قدامي، انا صايم، بقول لك اهو انا صايم. كأن الصيام بيجعل الانسان اخلاقه تسوء، بأن الصيام تزكية للنفس وتهذيب للخلق. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم إني صائم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مسعد، أنا عندي يعني يريد أن تدعوني يا الشيخ أن أنا أقول تكون لي شخصية مثل شخصيته. تفكر الدعاء بدماذا؟ أن يرزقني الله شخصية مثل شخصيته. أن يرزقك الله شخصية كشخصيتي؟ أيوة يا عمي. أسأل الله عز وجل أن يرزق الشخصية كشخصية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم آمين. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. قال أحد الرجال لابنه تمنى نفسك تبقى زي مين يا ابني؟ قال له أتمنى أن أكون مثلك. قال لم تكون في مثل سنك هذا. قال لي أبي تتمنى أن تكون مثل من؟ قلت أتمنى أن أكون كعلي، فوصلت إلى ما أنا فيه. فعايز دايما قدرتك تبقى عالية قوي، قدرتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ مسعد. وحضرتك طيب. جزاك الله خيرا مما أحبك في الله والله. فإياك أحبك الله الذي أحببتني فيه. جزاك الله خيرا. من ينفع بك المؤمنين. فإياك المؤمنين. يا شيخ مسعد بالنسبة لو أنا صليت ركعة الوتر في القيام مع الإمام، يعني عشان أختم الصلاة، وصليتها مع الإمام ركعة الوتر. هل ينفع أصلي بعد كده التهجد مثلا؟ ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم وترا. حاضر. طيب السؤال الثاني بالنسبه لقطره العين. فدي تبطل الصيام ام لا؟ وياريت يا شيخ مصعب بالله عليك تقول لنا يعني احكام الصيام برضو نتعرف عليها اكتر يعني وكده. حاضر. جزاك الله خير يا شيخ مصعب. اكرمك الله. بارك الله فيك. اتصال يا اخواني. السلام عليكم. طيب. كذا من اخطاء الناس في رمضان، وده خطأ 13، تاخير الفطر بعد تحقق الغروب بقصد التمكين. احنا نفطر امتى يا اخوانا؟ يقولك لما يشاهد المؤذن. غلط. بمجرد ما يقول المؤذن الله افطر، حتى قبل ان تسمع اكبر اذا شرع الله على طول افطر، دي السنة. مؤذن اتصل بي على احدى القنوات الفضائية، قال لي يا شيخ انا مؤذن بأؤذن لصلاة المغرب، افطر امتى؟ تفطر عند دخول الوقت قبل اذانك انت، مش انت بتأذن مثلا على الساعة 5 بقت 5، حتى قبل ما تبدأ انت خد مذقة ماء لبن او شربة ماء واذن، مش الوقت دخل خلاص. فتلاقي الواحد المغرب بيبدأ وده ماسك في ايده كوباية مية وعينه هتخرج عليها يا ولداه، وعمال كده المؤذن الله اكبر، وده بيقول المية هيت لك يا ما تشرب، ولكن ما يتشاهد يا عم اشرب على طول، دي السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. 14 من أخطائنا في الصيام المبادرة،

اننا نجد مع الاسف ميزانيات خاصة للطعام والشراب من اجل رمضان. نجد اسراف مهول في تناول الطعام والشراب من الصائمين في رمضان. بقول لك قبل الاذان بنصف ساعة الاكل محطوط وهو قاعد كده والطعام بين يديه. اذن المغرب يبتدئ بشب. شب حساء ساخن. شربة عشان يسلك بس. يسلك بس. وبعدين ينزل بقى على الارز وينزل على اللحم وينزل هنا وهناك على الاطعمة. خلص ولا يا ابراهيم الله يبارك لك الحين بصينية الكنافة. تجيل الكنافة طبق قطايف بقى الله يكرمك. خلص القطايف امال فين الخشاف؟ فين البلح اللي انا جبته؟ تجيب لي شاف يا اخو شاف. الحقيني بقى الله يبارك لك بكوبايه شاي تقيله عشان احبس. هكذا يقولون ما شاء الله. تلاقي شال على بطنه طعام كجبل احد ويذهب الى المسجد كالبطه العرجاء عمال يشحر من كثره الطعام. فاذا صلى الامام القيام بنصف جزء صرخ وقال ان النبي قال اذا صليتم بالناس فخففوا. يا عم الحج خفف انت الحمولة التي على بطنك. ده بطنك لو اعطى الله لها لسان لاستجارت بالله منك. هذا خطأ. ولذلك بعد رمضان تلاقي عيادات وفي رمضان الجماعة الدكاترة بتوع الامراض الباطنة مليانة مع ان الصيام بيجعل البدن يصح عشان هم ما صاموا كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 18 من اخطاء الناس في رمضان اهمال السحور او ترك السحور او تعجيل السحور. ولا فيش بتسحر ليه؟ او يتسحر الساعة 12 او الساعة 1. غلط. السنة ان نتسحر حتى لو بلقمة حتى لو على تمر سيجعل ربنا لنا فيها بركة. والسنة نؤخر السحور قبيل اذان الفجر بخمسة دقائق ولا حاجة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخر السحور. رواه أحمد. السنة تأخير السحور. قال أنس قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. خلص السحور أم يصلي الفجر؟ قال كم كان قدر ما بينهما من السحور للفجر قد ايه؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يعني السحر على الفجر نصف ساعة. ساعة على الأكثر دي سنة النبي. مهدرة وضائعة في هذا الزمان. تأخير السحور فيه فوائد. أولا نصيب السنة. ثانيا نقوي الجسد على الصيام لأني أكلت متأخرا. ثالثا أكيد هصلي الفجر في جماعة. أنا بتسحر قبل الفجر بنصف ساعة. يبقى أكيد سأصلي الفجر في أول وقته في المسجد. اتباع النبي كله خير. 19 من اخطاء الناس في رمضان عدم صيام الجوارح. بطنه بتصوم عن الطعام والشراب. فرجه يصوم عن جماع الزوجة. صح. لكن ممكن تلقاه طول النهار بسنة وبيصومش كذاب مغتاب نمام. قلبه لا يصوم مليان حقد وحسد. ها عينيه لا تصوم عمال يبص على الحرام. الا تعرف ان الصيام للبطن والفرج والجوارح؟ ازاي تصوم عن الاكل والشرب في نهار رمضان وتاكل الحرام بتاخد رشوه وتقول لي محبه واكراميه؟ ازاي تصوم عن الزوجه الحلال في رمضان وعينك بتزني في نهار وليل رمضان في الحرام وانت بتتفرج على الراقصات؟ ازاي؟ ما ينفعش. اولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له إلا السهر. رواه النسائي وابن ماجه. أولم يقل صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلم. كذا من أخطائنا في رمضان ترك صلاة التراويح أو نقرها. أول يوم في رمضان تاني يوم أول أسبوع المساجد مليانة وكلما انسحب بساط الزمان من تحت قدمي رمضان تبدأ أعداد الناس تقل في المسجد. ندخل في العشر الأواخر تلاقي الناس يملوا المسجد لل 27 أو 29 يقول لك عشان نختم عشان ليلة القدر. وفي الأيام الزوجية 26 24 28 فيش حد او نصف المسجد بأن الايام الاخيرة ايام جد ايام ليلة القطر يا عباد الله او مكر صلاة التراويح هي بنصلي القيام دي 23 ركعة اية تختم اية في الركعة صليت وراء امام يقرأ في الركعة اية ولو اية طويلة كاية الدين يقسمها على ركعتين في اخونا ما هذا اسمها صلاة قيام لطول القيام اسمها صلاة تراويح عشان بين كل ركعتين وركعتين لان الشيخ بيطول بنريح شوية ينكرونها يقولون هكذا الحمد لله يا ربنا الرحمن الرحيم الله سميع الله لمن الله ايه ده هل هذه صلاة هل هذه سرقة اللي بيعمل كده يبقى حرامي هكذا وصفه رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وغيره بسند صحيح اسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته ما كانش ده هدي النبي ابدا في صلاة القيام ولا هدي السلف الصالح في صلاة القيام ابدا كان الصحابة ربما اعتمدوا على العصي والجدران من طول القيام نعم لرأي حال الناس ليس اقل من ان نصلي بنصف جزء مش هنقول جزء كذا من اخطاء الناس في رمضان الاستدانة بشهر رمضان يستدين من اجل بطنه يستدين من اجل شراء المكسرات الاراسية عين الجمل يستدين من اجل شراء اللحم يستدين وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى أخيرا من أخطاء الناس في رمضان الغفلة عن تعويض الصبيان على الصيام وعلى صلاة التراويح الربيع تقول بنت معوذ كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار متفق عليه المسابقة من عيالك اللي يصوم هديله بليه اللي يصلي معايا التراويح كل يوم باتنين جنيه تعمل منافسة في البيت انت لا تصلي القيام في المسجد وسايب مراتك ليه سايب اطفالك ليه لا حول ولا قوة الا بالله كذا من اخطائنا في هذا الباب الغفلة عن الزوجات جاي يصلي التراويح ومراته فين بقى قولي زوجتك فين يا حد قولك مع التمثيلية اصل النهاردة البطل هيضرب هيقفش الحرامي اصل النهاردة البطلة مش عارفة تعمل ايه سايب مراتك قدام الحرام وجاي انت تصلي سنة ألا تعرف أن رعايتك لزوجتك فريضة ألم تقرأ قط قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ألم تسمع قط لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كذا من أخطاء الناس تحرج البعض من الصوم إذا أصبح جنبا واشتراط الطهارة من الجنابة ليس شرطا في الصيام والنبي ربما أصبح جنبا واغتسل وأتم الصيام كذا من أخطائنا الغفلة عن ختام القرآن أو قراءة القرآن بلا تدبر ختمت سبع ختمات قل له هل في آية استوقفتك في كتاب الله سبع ختمات يا راجل ختمتين مفيش آية كده علمت في دماغك استوقفتك ولك ها لا إذا قرأوه وما قرأوه وربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن العبرة بالتدبر العبرة بالفهم يا عباد الله كذا من أخطاء الناس صوم الحائض والنفساء واحدة حائض أو نفساء كلا خصوم برضو وقبل المغرب هجرح صيامي ببلحة قبل المغرب هذا حرام إذ أنه لم يأمر به ربنا أنت بتخترع في دين الله يا أمة الله ثم من أخطاء الناس وهذا نختم به في هذا الباب الغفلة عن إحياء ليلة القدر وترك سنة الاعتكاف والإغراق في المعاصي بعد رمضان هناك أخطاء أخرى كثيرة كان أخويا المخرج مش عارف عمال يشاور ويقول الوقت انتهى ليه ما عرفش مع إنه طلعني متأخر ولسه ما جاتش واحدة وربع اتنين وربع على وقتنا المعروف هناخد دقيقة نجيب فيها على الأسئلة هداه الله فخر يقول لي الإخوان بيعملوا فرح ومش عارف إيه اسأل في هذا السؤال الدكتور جمال المراكبي أو الشيخ محمد حسان بيقول لي امرأة عندها السكر وتفطر ايوة اذا لم تقوى على الصيام لان السكر انواع ودرجات اذا الدكتور قال لها ما ينفعش تصومي افطري يبقى عليها ان تطعم عن كل يوم افطرته مسكين والله اعلم عايز اعرف كفارة للذنوب التوبة من اعظم كفارات الذنوب والنبي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له